تقدم في قوله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، ثم قال تعالى في نعمته على بني إسرائيل بإرسال عيسى عليه السلام: ومصدقا، أي وجئتكم مؤكدا ومقررا لما بين يدي من التوراة لما سبقني من الكتاب الذي أنزله الله على موسى، ولأكون شاهدا على صدق ما جاء به في التوراة من بعثتي ونبوتي. لأن قلنا إن عيسى عليه السلام مذكور في التوراة، فلما بعث مصدقا بما في التوراة يعني شاهدا على صدق ما في التوراة من أنه سيبعث، هذا معنى. والثاني مصدقا لما في التوراة يعني مؤكدا ومقررا لما في التوراة من الأحكام والآيات من كلام الله عز وجل، فهي من الجهتين: مصدقا شاهدا بصدقها على ما فيها من بعثته، ومصدقا مؤكدا ومقررا ومؤيدا لما فيها من كلام الله. وقد جاء عيسى عليه السلام مؤكدا على أحكام التوراة وعاملا بها إلا في وقد جاء عيسى عليه السلام مؤكدا على شريعة التوراة وعاملا بها إلا في أحكام معينة كانت حراما في التوراة، فخفف الله عن بني إسرائيل فأحلها لهم في الإنجيل، وهي المذكورة بقوله: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي ولأبين لكم نسخ الحكم السابق وإباحة بعض الطيبات التي حرمت عليكم في شريعة موسى عليه السلام بسبب ظلمكم وكثرة سؤالكم، وذلك مثل الشحوم وبعض الكروش والأمعاء والعمل في يوم السبت وغير ذلك. ورد عن قتادة عند الطبري بسند حسن: كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى، وكان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى لحوم الإبل والشروب وأشياء من الطير والحيتان. فهنا وكثرة سؤالكم وذلك مثل الشحوم وبعض الكروش والأمعاء والعمل في يوم السبت، وبعض الكروش وبعض الشروب والكروش وبعض الشروب والكروش وبعض الشروب والكروش والأمعاء وأشياء من الطير والحيتان والعمل في يوم السبت وغير ذلك. وجئتكم بآية من ربكم دلائل وبينات متوالية شاهدة على صحة رسالتي، فاتقوا الله، خافوا عذابه واجعلوا بينكم وبينه وقاية، وأطيعوني، امتثلوا لأمري ونهي، فإنما أخبركم عن الله عز وجل. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذه الآية التي تليها: إن الله ربي وربكم، الرب هو الخالق المالك المتصرف. وفي هذه الآية رد على النصارى الذين ادعوا ألوهية عيسى عليه السلام، فبين عيسى عليه السلام أنه مربوب وليس برب، أنه مربوب وليس برب. وأن الله رب الجميع، ولذلك طالب قومه بعبادة ربهم فقال: فاعبدوه، أي وحدوه ولا تشركوا به شيئا، وأطيعوه فيما يأمركم وينهاكم. هذا أي الجمع بين التوحيد والعبادة، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، الجمع بين التوحيد والعبادة. صراط المستقيم دين قويم وطريق مستقيم يؤدي إلى مرضاة الله عز وجل ودخول جنته. فوائد الآيتين: وفي الآيتين التأكيد على الحق لحمل الناس على اتباعه، ونعمة الله على بني إسرائيل بنسخ بعض الأحكام من الأثقل إلى الأخف رحمة بهم. وفيها أن العقوبة لم تستمر على بني إسرائيل بما فعل أجدادهم، بل خفف الله عنهم، وكان المحرم عليهم من قبل أمور ذكرها الله تعالى في كتابه. وكان المحرم عليهم من قبل أمورا، صح؟ ها؟ وكان المحرم عليهم من قبل أمورا، هذه خبر كان ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إذن من هناك أشياء حرمها الله على بني إسرائيل في عهد موسى، مثل: ومن البقر والغنم، طيب، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر، ومن البقر، كل بعض الطير، طيب، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، فشحم الظهر مباح، بقية الشحوم مثلا شحم الكلية ما يجوز، لازم تطلعه تخرجه، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، ذلك جزيناهم ببغيهم. فإذا الظلم والبغي يؤدي إلى تحريم أو يؤدي إلى عقوبة من الله، ممكن تكون العقوبة تحريم بعض الطيبات، تحريم بعض الطيبات عقوبة على البغي. فلما جاءت يعني رسالة عيسى عليه السلام صار إباحة لما كان قد حرم عليهم من قبل. طيب، وكما في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، النساء 160. وفيها أن توحيد الربوبية يقود إلى توحيد الألوهية، وأن عبادة الله عز وجل مبنية على أنه هو الرب الخالق المالك المتصرف، وأن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالعبودية، يعني إن الله ربي وربكم فاعبدوه. العبادة مبنية على إيش؟ العبودية مبنية على إيش؟ على الربوبية، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا يؤدي إلى هذا، مادام اعترفت أنه هو الرب إذن أعبد. فالذين يعترفون أن الله واحد هو الرب لكن يقولون لا نعبده، فما هذا الاعتراف؟ مادام اعترفت أنه هو، أن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. طيب، وفيها أن عيسى عليه السلام كان مصلحا، كان مصلحا في بني إسرائيل، فبين لهم التوراة والإنجيل وأزال التحريف الذي حصل من بني إسرائيل. يعني قال بعض الإخوان: طيب الآن مدة بين موسى وعيسى ما حرفوا في التوراة أشياء؟ نعم، لكن الله عز وجل ماذا علم عيسى؟ ايش؟ ايه اي كتاب؟ ايوه كما سبق في الآية. فلذلك قال ابن كثير رحمه الله انه كان يحفظ الكتابين، يحفظ الكتابين يعني يحفظ التوراة والإنجيل. وقوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فقلنا الكتاب الكتابة الخط، والتوراة كتاب موسى عليه السلام. إذا لو كان حصل تحريف من بني إسرائيل في توراة موسى عليه السلام، فقد جاء عيسى ليعيد الأمور إلى نصابها ويصحح لهم التوراة ويأتيهم بالإنجيل وهو الزيادة وفيه نسخ لبعض أحكام التوراة بينما بعض الآخر باقي على ما هو عليه. إذن يعني شريعة عيسى ليست ناسخة لشريعة موسى بالكلية، لا، شريعة عيسى والإنجيل ليس ناسخا لشريعة موسى والتوراة بالكلية، مثل ما نسخ القرآن والسنة ودين النبي صلى الله عليه وسلم شريعة النبي عليه الصلاة والسلام نسخت كل ما قبله، هذا نسخ، نسخ تام. لكن شريعة عيسى عليه السلام نسخت بعض ما في التوراة والآخر باقي، وبنو إسرائيل مطالبون به ومطالبون بالتوراة والإنجيل معا كتابين مع بعض. وعيسى عليه السلام علمه الله التوراة والإنجيل لأنه سيأمر بني إسرائيل بهما معا، وحفظ الكتابين، ولو كان في تحريف قد صححه. ولذلك كنا هنا في الفوائد، وفيها أن عيسى عليه السلام كان مصلحا في بني إسرائيل فبين لهم التوراة والإنجيل وأزال التحريف الذي حصل من بني إسرائيل وألغى ونقض حفظين واحدة أولا لا ونقض ونقض ما كان الأحبار حرموه على الناس، وبين فصل النزاع فيما اختلفوا فيه فيما اختلف فيه بنو إسرائيل، كما قال تعالى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، سورة الزخرف 63. وهكذا المصلح يبين الحق وينقض الباطل وينهي النزاع ويحمل الناس على الصراط المستقيم، هذه وظيفة المصلح، أنه المصلح وظيفة المصلح ماذا يفعل؟ يبين الحق وينقض الباطل وينهي النزاع ويحمل الناس على الصراط المستقيم. وفيها أن ما جاء به عيسى عليه السلام من التخفيف في طيبات حرمت على بني إسرائيل عقوبة لهم وليس تحليلا لأمور محرمة في الأصل كالزنا والربا والقتل والسرقة ونحو ذلك. في عبارة ناقصة، في شيء ناقص هنا، ها؟ إنما هو وفيها أن ما جاء به عيسى عليه السلام من التخفيف كان في طيبات كان في طيبات حرمت على بني إسرائيل عقوبة لهم وليس تحليلا لأمور محرمة في الأصل كالزنا والربا والقتل والسرقة ونحو ذلك. فهذه بقيت على تحريمها. طيب، وفيها أن الإنجيل ألين من التوراة، وفيها بدء الداعية بنفسه ليكون أول مذعن للرب عز وجل قبل أن يأمر غيره، كما قال عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم. إن الله ربي وربكم، فبدأ بنفسه قبل الآخرين. وفيها أن الجمع بين التوحيد والعبادة هو الطريق الواسع المستقيم المعتدل الذي يوصل من يسلكه بسرعة أو من سلكه بسرعة. طيب، قلنا أن ما يسمى صراطا إلا إذا كان مستقيما. يعني إيش الفرق بين الصراط والطريق؟ الطريق ممكن يكون معوج، الصراط لازم يكون مستقيم. الطريق ممكن يكون ضيق، الصراط لازم يكون واسع. فلذلك الصراط أسرع طريق، أسرع طريق يؤدي. طيب، الاختلاف في المعنى يا شيخ أو في اللفظ؟ في اللفظ أو في المعنى، يعني الطريق والصراط. اللفظ ما ينسأل عنه لأنه واضح أنه حروف الطريق غير حروف الصراط. لا، الطريق يا شيخ قصدي إذا قيل طريق، يعني ما ليس معناها في اللغة أنها يعني معبد، طريق معبد. ما هو من ناحية الآن معبد ولا غير معبد، من ناحية الاستقامة ومن ناحية السعة. الطريق قد يكون معوج منحني ملفوف وقد يكون ضيقا، أما الصراط لا يكون إلا مستقيما في اللغة كذا في اللغة، ولا يكون إلا واسعا. وفيها أن الجمع بين التوحيد والعبادة هو الطريق الواسع المستقيم المعتدل الذي يوصل من سلكه بسرعة. وفيها أن كلام أهل الحق يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا. هذا أخذناها من إيش؟ من مصدقنا. كالتوراة والإنجيل. وفيها أن كلام أهل الحق يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا بخلاف كلام أهل الباطل فإنه متضارب ومتناقض. وفيها إظهار عيسى عليه السلام الخضوع لربه. إذن أضفنا: وفيها أن كلام أهل الحق يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ككلام الأنبياء بخلاف كلام أهل الباطل فإنه متضارب ومتناقض. طيب، باقي شيء من الفوائد؟ طاهر بن عاشور الشوكاني. ايش؟ طبري. ايوه، أول سطر وش قال؟ أول سطر طبعا. يعني الآن هذه الآيات نحن عرفنا أن سورة آل عمران نزلت في وفد نصارى نجران. أول 83 آية فيها كلها رد عن النصارى. ومن الرد أن هذه القصة الآن هذه القصة يعني يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عالمين ذرية بعضا من بعض، ذكر قصة وقصة مريم وكفرت ثم لما كبرت وما أوحى الله وما جاءت هذه الملائكة بشارة وعيسى عليه السلام، وماذا قال عيسى؟ هو القصة هذه هي سردت، ولكن ليس المقصود منها فقط الخبر، مقصود منها الرد على هؤلاء. لكن ما قال ونرد عليكم بقصة مريم وعيسى، وإنما أتى بالقصة لكنها تحمل في طياتها ردا عليهم فيما ادعوه في عيسى عليه السلام من الأمور الباطلة. طيب، هذا الأخ يقول ذكر بعض المفسرين في آية وأحيي الموتى بإذن الله أنه أحيى لهم أربعة وهم سام بن نوح والعاذر وكان صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر، تفسير أيسر التفاسير، ما صحة هذا الكلام؟ هذا ظاهر من الإسرائيليات، لم يعني يرد فيما عرفناه هنا من في شيء يعني مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام الصحابة له حكم الرفع. فروي كذا في بعض كتب التفاسير، روي أنه أحيى أربعة أنفس، عازر بعد موته بثلاثة أيام حتى عاش وولد له، يعني لعازر هذا، وأحيى ابن العجوز وهو ميت محمول على سرير النعش، يعني واحد أخرجه من قبره هذا عازر، والثاني ابن العجوز كان على الجنازة على السرير فنزل من سريره حيا، يعني نزل من سرير الجنازة حيا ورجع إلى أهله وعاش وولد له. وكذلك أحيا ابن العاشر، أحيا بنت العاشر، بنت العاشر، العاشر من هو العاشر؟ العاشر الذي يأخذ العشور من الناس الضرائب ويسمى أيضا عشارا صيغة مبالغة لأنه يأخذ العشر ضريبة، ويسمى أيضا مكاسا لأن المكس هي الضريبة. فالعاشر أو العشار أو المكاس اللي هو يأكل الضرائب، يفر الضرائب عن الناس يأكلها، فهذا من أصحاب الكبائر، وهو الذي قال فيه المرأة التي زنت وتابت رضي الله عنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس فغفر له، يعني كم توبة، كم ذنب صاحب المكس هذا. ليش؟ طبعا لأنه أول شيء يأكل أموال الناس بالباطل بدون رضا، يأخذ أموالهم. ثانيا كم يعني ظلمه يتعدى إلى كم واحد الضرائب. الآلاف أو الملايين من الناس يعني الضرائب يعني تؤخذ على ما لا يكاد يعد ولا يحصى من الناس. فالمهم أن هذه عبارة عن ظلم، ضريبة يعني شيء يفرض عليهم ظلما، العشر. فهذا بنت العاشر الذي يأخذ العشور من الناس، قيل إنه أحياها أيضا بإذن الله بعد يوم من موتها فعاشت وولد لها، وأن عيسى قيل له إنك تحيي من كان قريب العهد من الموت، يعني يصلي ميت ثلاث أيام ويوم واللي محمول على الجنازة، طلع لنا واحد من زمان، يمكن يعني مثلا هذول ما ماتوا حقيقة، يمكن مثلا سكتة، يعني يمكن لسه في رؤى، يمكن الناس فكروا ميت هو ما مات لأنه يعني قريب العهد، فقال له أحيي لنا سام بن نوح، يعني ولد نوح عليه السلام مباشر، وقيل إنه قد مضى على موته 4000 سنة، فقام على قبره فدعاه، فدعا الله باسمه الأعظم فقام من قبره وقال للقوم صدقوه يعني لعيسى فإنه نبي الله ثم مات، فآمن به بعضهم وكفر به آخرون قالوا هذا سحر. هذه الرواية التي جاءت يعني في بعض كتب التفاسير هي من الإسرائيليات، ما ندري عن صحتها، لكن اللي عندنا في الآية وأحيي الموتى بإذن الله. وأحيي الموتى هذه عامة، ممكن يحيي لهم واحد مات قريبا، مات من زمان بعيدا، ذكر أنثى. فالمهم أن عيسى عليه السلام أحيى لهم بعض الموتى بإذن الله، ينادي الميت من قبره فيقوم ويكلم أمام الناس يتأكد أنه حي. من الذي تم إحياؤه وأسماؤهم وأجناسهم وذكور إناث ولا كم، ولا هل عاشوا كم بعد، عاشوا بعد ما ماتوا كم عاشوا، هل تزوجوا وولد لهم أولاد، هذه التفصيلات ما ندري عنها، الله أعلم بها. طيب، هذه فوائد الآية أو الآيتين. والآن أتينا إلى قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ذكر ابن كثير رحمه الله قال الظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، وقال بعد ذلك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الحواريون، قيل كانوا قصارين. القصار في لغة في اللغة يعني القصار أو في يعني عرف الناس القصار مهنة، اسم مهنة، وهو الذي يبيض الثياب يعني يشبه الغسال اللي يغسل الثياب لكنه يبيضها. فاللون يعتريه ما يعتريه فهذا يعيده أبيض، قصار. وحتى من كثير قال سموا بذلك لبياض ثيابهم، لكن هو ما هو فقط القصار ليس ثيابه أبيض، هو يبيض ثياب الناس بأجرة. وقيل صيادين، والصحيح أن الحواري الناصر، وذكر حديث لكل نبي حواريا وحواري الزبير، وحديث من أبي حاتم قال إسناده جيد فاكتبنا مع الشاهدين قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه طبعا يعني هي آيتين مع بعض، هذه تفسير آيتين مع بعض. فنبدأ بالآية الأولى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نريد نضيف كلمة في تعريف البرص، في تعريف البرص ايش كتبنا؟ وأبرئ الأكمه والأبرص. ايش برص؟ عيب الجلد يظهر في جلد صاحبه بياض شديد. والبرص البرص أيوة. هو عيب جلدي يظهر في جلد صاحبه بياض شديد. والبرص عيب جلدي منفر، بس أضيف كلمة منفر. السر. يمكن العرب كانوا يتشاءمون منه احتمال، حتى قيل لم تكن العرب تنفر من شيء نفرتها منه، فاحتمال يتشاءمون به. طبعا هو من باب يعني برص مثل بابه مثل الفعل، يعني الفعل الأبرص. إيش الفعل؟ ما هو فعله؟ مثل تعبة برص برصا، فهو أبرص، والأنثى برصاء برصاء. ايوه، وليس له علاج معروف. صحيح، يضيفون على التعريف هذا ومر في بعض التفاسير، مر في بعض التفاسير. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأبرص من به برص، والبرص عيب يخرج في الإنسان من العيوب الجلدية، وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن وقد لا يؤثر، لكن البرص ليس له دواء، ولهذا قال: أبرئ الأبرص، أبرص الأبرئ الأكمه والأبرص. يعني ليش اختار، ليش يعني الله عز وجل اختار الأبرص لكي يبين معجزة عيسى عليه السلام؟ ليش ماما، ليش المرض هذا بالذات؟ لأنه قيل ما له علاج. كان ممكن مثلا يعني يداوي أمراض، الأمراض كثيرة. يعني الأكمة الذي ولد، قيل فيه أقوال، الذي ولد أعمى وممسوح العين والنهار وليلا، أما قضية نهار وليلا فيه منقول عن بعض السلف، وليس فقط تعريف اللغة، فقد ورد عن مجاهد: وأبرئ الأكمة، قال: الأكمة الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، فهو يتكمه. وأخرج الطبري بسنده حسن عن قتادة قال: الأكمه الأعمى. وقلنا هذا أبلغ، يعني الأعمى أبلغ في المعجزة، أنه يمسح على الأعمى أبلغ من أن يمسح على الأعشى. الأعشى يبصر نهارا لا يبصر ليلا، لكن الأعمى ما يبصر أبدا. فإبراء الأعمى أبلغ في المعجزة من إبراء الأعشى. ولذلك قلنا في التفسير، وقلنا هذا إيش لما ذكرنا عدة تعريفات للأكمة، قلنا لما هي آخر شيء قلنا الأعمى، وهذا أبلغ في إظهار المعجزة. والأعمى إذا فتح يعني أثره كبير، الناس هو يندهش وناس يندهشون لاندهاشه. ولذلك من المواقف المؤثرة في مخيمات التي تقيمها بعض الجهات الخيرية في مثل جمعية البصر الخيرية، لما يقيموا مخيمات علاجية في بعض بلدان العالم الإسلامي الفقيرة، ويجيبوا الناس عندهم اللي ما يشوف نتيجة وجود الماء، المياه الزرقاء والبيضاء في العين، يعني ويسوون عملية شفط وكذا، وبعض طبعا بعد ما يشوف يسوون عملية ويغطوا عينيه فترة. فإذا جاء وقت إزالة الغطاء، هذا هي اللحظة التي يعني المثيرة في الموضوع، لأن الذي يزيل عن عينه هذا أول واحد يشوف، فكيف شعور واحد من زمان ما شاف؟ أو يعني أعمى ثم أبصر. طيب قلنا وما تدخرون مأخوذ من الذخر بالذال، ولكن أبدل التاء دالا يعني أصلا ذخر، الذخر المذخور، إذ دخر وإذ دخر وإذ دخر، يعني ادخر هذه تدخرون، ادخر يدخر تدخر تدخرون، هذه من وين جاءت أصلا؟ من ذخر، جعله ذخرا، الذخر المخبأ، الذخر المذخور يعني المخبأ، فأصلها من إذ دخر والتاء قلبت دالا، إذ دخر ثم أدغمت الذال في الدال، يعني أصلا إذ دخر إذ دخر ادخر تخفيفا تخفيفا، فهي من باب اشتعل. طيب الآن في قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفرة، لما ذكر تعالى بشارة الملائكة لمريم بعيسى عليه السلام ومنزلته وشيئا من آياته، ذكر بعد ذلك خبره مع قومه وما لقيه منهم من الصد والإعراض، فقال تعالى فلما أحس أدرك، وتيقن، فلما أحس عيسى، فلما أحس عيسى منهم الكفرة، من قومه التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال والعناد، ولقي من بني إسرائيل السخرية والاستهزاء، بالرغم من الآيات التي أراهم إياها، لجأ نبي الله حينئذ إلى إلى اختيار الأصفياء وانتخاب الأكفاء للقيام بالدعوة. فقال ف مفصولة بعيد بن قوسين قال من أنصاري إلى الله؟ أي إذا لم تؤمنوا جميعا فمن منكم يتبعني إلى الله؟ وينصرني لأبلغ كلام ربي، لأبلغ دين ربي. كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ رواه أبو داود 4/234. كم رقمه في صحيح أبي داود؟ 4/7 في صحيح سنن أبي داود؟ لا، أنا نبغى صحيح سنن أبي داود. يعني هنا الحديث: من رجل يؤويني على أن أبلغ كلام ربي؟ وإسناده صحيح. وإسناده صحيح. قالوا على شرط البخاري، لكن قال الحافظ، قال ابن كثير في البداية: اللي في ابن كثير هنا من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، من رجل يؤويني على أن أبلغ كلام ربي. إذا نأخذ أحمد أحسن، نقول رواه أحمد 3/322، وقال ابن كثير في البداية إسناد جيد على شرط مسلم، وحسن إسناده الحافظ في الفتح 7/177. طيب، هذا بالنسبة لتخريج الحديث. طيب، فانتدب لعيسى عليه السلام طائفة من أصحابه قال الحواريون الأصفياء من أتباعه وخواصهم، مأخوذ من الحور وهو البياض، سموا بذلك لسلامة قلوبهم من أثر المعاصي. يعني واحد قال الحواري، من وين جاءت هذه؟ فنقول من الحور. فيقول طيب وبعدين إيش يعني الحور؟ نقول الحور هو البياض. وإيش علاقة هذا بالحواري؟ فنقول لبياض قلوبهم، لأن المعاصي إذا فعلت إيش يصير في القلب؟ تنكت فيه نكتة سوداء، تنكت فيه نكتة سوداء. طيب، قال الحواريون قال الحواريون، طبعا الكثير قال كانوا قصارين سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل صيادين، والصحيح الحواري هو الناصر، لكن ما بين العلاقة. القصار مزيد من التعريف لكلمة قصار. قال في اللسان القصار والمقصر المحور للثياب، لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب، وحرفته القصارة. وفي التهذيب القصار يقصر الثوب قصرا، فيستعمل في تبييض الثياب قطعة من خشب. قال الحواريون بين قوسين نحن أنصار الله، ننصر دينه وننصرك لتبلغه. آمنا بالله بتصديق وإقرار وقيام بما يلزم من هذا الإيمان. من نصرة دين الله والذب عن أوليائه. والمحاربة لأعدائه. واشهد يا نبينا عيسى عليه السلام بأننا مسلمون منقادون لأوامر الله مخلصون له، وكذلك اشهد لنا يوم القيامة حين تشهد الرسل لأقوامهم في الآية، أهمية استشعار الداعية لمواقف المدعوين ليتخذ الموقف المناسب أو المطلوب ليتخذ الموقف المناسب أو الملائم. وفيها استشعار أحوال المدعوين ومعرفتها من خلال أفعالهم وكلامهم وفيها تمييز الصفوف بالدعوة إلى نصرة الحق والتفريق بين من هو والتفريق بين الذين يقفون مع الحق والذين يعادونه. وفيها أهمية الجنود والأتباع في نصرة الدعوة. وفيها أن على الداعية اتخاذ السبل الكفيلة بتمكينه من تبليغه دين الله، وفيها الاستعانة بعد الله بالمخلصين في الحماية والنصرة، وفيها أن المواقف الصعبة تميز الرجال، تميز الأشخاص، وتظهر الحقائق. وفيها أهمية الأصحاب المقربين والأصفياء والخواص، لأنهم أفقه وأفهم وأعلم في نقل الدين، وأصبروا وأثبتوا وأقوى في الدفاع عنه. وفيها أن على مريد الخير وفيها أن على مريد القيام بأمر الله أن يبين ذلك لمن ينتدبه، كما قال الحواريون: نحن أنصار الله. وأن مثل هذا البيان في مثل تلك المواقف العصيبة ليس برياء ولا سمعة، بل هو محمود جميل. وفيها الجمع بين حسن الباطن وحسن الظاهر، فقد قيل في سبب تسمية الحواريين بياض قلوبهم ونقائها، وبياض ثيابهم وطهارتها، وفيها طلب النجاة في الآخرة أجرا على العمل للدين في الدنيا. واستشهاد من تعتبر شهادته عند رب العالمين، وفيها أن الرسل كانوا يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم، كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله. وأدنى على الداعية أن يوجه من يتبعه

طيب غيره؟ نعم. الوارد رحمه الله يقول واختلف في سبب استنصار المسيح بالحواريين على ثلاثة أقوال. الأول أنه استنصر بهم طلبا للحماية من الكفار الذين أرادوا قتله حين أظهر دعوته، والثاني أنه استنصر بهم ليتمكن من إقامة الحجة وإظهار الحق، والثالث لتمييز المؤمن الموافق من الكافر المخالف. وما في مانع يكون كل الأسباب الثلاثة، يعني هو أراد التمييز وطلب النصرة والحماية من اليهود. يعني قد يريد الداعية أو يعني مثل عيسى عليه السلام يريد بهذا الموقف عدة أشياء وعدة فوائد، ما هو فائدة واحدة. وفيها سنة الله في مرور الدعوات والأنبياء بمراحل الاستضعاف، والخوف من بطش العدو وعدم القدرة على الجهر بالدعوة، وفيها مكر اليهود وخبثهم حتى ألجأوا نبي الله عيسى واضطروه إلى طلب النصرة والحماية. بعدما أظهروا التكذيب بل سعوا في قتله حتى قيل إنه اختفى عنهم وخرج وأمه يسيحان في الأرض يعبدان الله ويدعوان إليه. طبعا هذا أحد أسباب تسميته بالمسيح، أنه خرج يسيح في الأرض يعبد الله بعد ما تآمر عليه اليهود. طيب غيره؟ بين الآية عندما تشرح في الجواب صحيح هي وليبين لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، ذكر الآيات يعني فلما أحس عيسى منهم الكفر تسلسل يعني ماشي، أن قبل ما يذكر فلما أحس عيسى من الكفر ذكر الآيات وأنه أراهم الآيات. ايوه ثم انتقل السياق الى حياه عيسى مباشره. ورسولا ومصدقا ورسولا والى بني اني صارت في عيسى، صار السياق في عيسى. يعني هذا من براعه القران في قص القصص، انه بدا بمريم وابنك وسيكون له كذا وكذا وبدون أن يحس الواحد بالانتقال إذا به دخل في آيات عيسى. هذه طبعا من نحن نقص عليك أحسن القصص طبعا بأحسن الأساليب بأحسن الجمل والكلمات وسائل العرض طرق العرض عرض القصة. أو الانتقالات في القرآن على أي حال كثيرة، من غائب إلى الحاضر، حاضر إلى غائب، أشياء تنبيه وأشياء تحس وأشياء ما تحس فيها وأشياء تمشي معك، ثلاثة الأسلوب على يعني هذا من حسن عرض القصص في القرآن. الله يعني إيش؟ أيوه شوف سال يقول كتبنا مع الشاهدين أي الشهادة النافعة، وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق رسوله مع القيام بذلك. ما أحد قال الشاهدين الشهداء؟ هنا القرطبي يقول يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس. يعني قال عن أمة محمد يعني أمة محمد الشاهدين، اكتبنا مع الشاهدين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، والمعنى أثبت أسماءنا مع أسمائهم وجعلنا من جملتهم. قيل المعنى فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. ما جينا في شيء وطلب يعني انه حتى لا يظن يعني ان طلب النصرة هذا ضعف مثلا او ذل او لا، طبيعي يعني نبي مكلف بتبليغ الدعوة، يبلغ بيت لازم يكون له أنصار، يعني اتخاذ هذا الباب اتخاذ الوسائل يعني الكفيلة بتحقيق المقصود. ممكن نكتب أن وفيها أن طلب الأنبياء للنصراء هو من باب اتخاذ الوسائل لتحقيق المقصود وهو التبليغ. سعيد مرة ثانية. فلما أحس يعصب الشيطان بلاغ أن الكفر لا يحس يعلم ويقول. إيه بس هو فلما أحس عيسى منهم الكفر إيش؟ إيش قال؟ قال وحيان فيه استعاب إذا الكفر ليس المحسوس وإنما يعلم ويقول به بإطلاق الحس عليه من نوع الاستعاب. يعني هو يبغى يقول ان الكفر شيء معنوي والاحساس بالحواس الخمس، لكن ما هو يعني فكانوا يقولوا لا هنا في استعارة وليس حقيقة، وهذه مشكلة. يعني الاحساس هنا حقيقي ولا يشترط أن يكون باللمس والذوق والشم، ما هو شرط، ممكن واحد يحس بدون العين والبصر واللمس والشم والذوق. أولى أنك تقول يعني لا هو يقول أن الكفر معنوي، يعني انه لو كان كتاب أنت ممكن تشوفه بعينك تلمسه بيدك وأنه هو مادي، بينما الكفر معنوي، يعني مو مش الحواس المحسوس. فهذا يعني بس ما أتأمل فيه، هل هو يعني فيه نوع تأويل ما هو ليس هو يعني أنه قد لا يكون صحيحا على أساس أن الإحساس بالأشياء المعنوية موجود. يعني مثلا أنا الآن أفكر، يعني هل الحر والبرد ممكن يجي واحد يقوله في أشياء معنوية، أو يعني هل في أشياء الألم مثلا، أو يعني أنت تحس بالألم، طيب أنت الألم داخلي، الألم هل يمكن أن يقال يعني ردا على الكلام هذا أن هناك أشياء معنوية ومع ذلك الواحد يحس بها؟ هو يرى مظاهرها، يعني مثلا يرى مثلا صدود إعراب، يسمع سب شتم سخرية، هذه يعني هذه مظاهر الكفر، علامات الكفر، وهي إذا قلنا هي بذاتها، هذه الكلمة بذاتها هي كفر أيضا، يعني هذا من ممكن الرد على الكلام، لأن طبعا يعني الذي نقلت عنه الكلام مع أشعري العقيدة ما يؤمن الكلام، يعني لا يؤمن، لا يؤخذ بدون فحص، يعني ما راح يفحص. أيوة. وكان جواب الحواريين دالا على أنه هل علم أن نصر عيسى ليس لله عيسى بل هو نصر لدين الله. فمن وين من وين علي يعني هذا؟ نحن أنصار الله. وفيها حسن تربية عيسى عليه السلام لأصحابه، فقد تبين من كلامهم تعلقهم بالله لا بشخص نبيهم، وذلك في قولهم نحن أنصار الله آمنا بالله. طبعا هذه مسألة مهمة، لأن كثير من الدعاة ممكن يربي الأتباع أو من معه على أن يدوروا على شخصيته هو، يعني يصير هو المخدوم المبجل المحترم المعظم، مع أنه هذا ما هو المقصود، ما هو المقصود أنك تجيب ناس وتقول يلا التفوا حولي، بعدين تقول وأنا المحور الذي ستدورون حولي، لا، أنت داعي من إخلاصه أنه ما يعلق الناس بشخصه وإنما يربطهم بالله عز وجل، وهذه مهمة جدا، لأنه حتى في الدعوة في أغراض شخصية وفي أطماع شخصية وفي مآرب شخصية حتى في الدعوة. ولذلك ممكن نقول وفيها تجرد الداعية عن المآرب الشخصية والأغراض والأطماع الشخصية، وأن لا يجعل نفسه هو المحور الذي يدور حوله المدعوون، وإنما يجعل التفافهم حول الدين وعملهم في نصرة رب العالمين. طيب وما يحصل من نصرة النبي مثلا لما دافعوا الصحابة دافعوا عن شخص عن جسد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حصل تبعا لأنه يبلغ، لأن لو تركوه يموت قال والله إنما أنت مربيتنا ما نتعلق بشخصك، حنا خلاص خليك تموت، حنا مؤمنين بالله ما لنا دخل. ما هذا التخلي يأباه الإيمان، لأن أصلا هو الطريق الذي يوصلهم إلى الله، لو تركوه يموت من وين لهم يعرفوا الوحي؟ فهذا من اللوازم، ما في ما تنفك. بس هذا مو ابتداء يقول أنا دافع عني يعني لأجل شخصي، لأني أنا اسمي، لأني فلان، لأني أنا أبلغ، أنت دافع عني لأني أبلغ، يعني من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، مش من يؤويني بشخصي، من يؤويني حتى أبلغ كلام. طبعا والدفاع عن أولياء الله من الإيمان، وأنه مثلا ما يتركون ولا يتخل. واحد إذا كان لا المسلم أخو المسلم لا يخذله المسلم العالم، كيف إذا كان داعية أو طالب علم أو عالم؟ من باب أولى أنه ما يخذله، يعني من باب الأخوة الإيمانية والنصرة والأجر والثواب والدفاع عنه، لأنه يمثل الدين، ولأنه يدعو للدين، ولأنه يعلم الدين، وهكذا. وليس لأجل أنه فلان هو فلان ابن فلان، أو أنه شكله طوله لونه نسبه، لا. طيب هم أخذوا ذلك، يعني قيل هذا، ولكن الراجح أنهم لأنهم ينسبون إلى بلدة الناصرة أصل، لأن يعني كان عيسى عليه السلام فيها، فنسبوا إليها نصارى من الناصرة. وله قيل نصارى وأنصار وأنصار والحواريين يعني، ولكن الأرجح نسبتها إلى البلد. إيش؟ جميل. نعطية أولها أول فائدة. طيب احتمال تفسيرها واشهد بأن المسلمون ممكن يكون. طيب ممكن شوف نصل منها عدم الاستكان إلى دائما إلى أحوالنا المدعوين، وإنما دائما الاستمرار في تفقد أحوالهم من أمر الدعوة، يعني ممكن هذا إذا جينا في سورة المائدة ممكن النقاش بين عيسى والحواريين وكذا، واتقوا قد تقوا الله قال نريد أن نأكل القرآن، فيها يعني تفقد. هنا النداء عام، قال من أنصاري إلى الله؟ قال لكل من حوله، قال الحواريون نحن أنصار الله. الإحساس القوي الجازم، تارة يعبرون عنه العلم، تارة يقولون اليقين، تارة يعني حول عبارات يؤدي بعضها إلى بعض. قال الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: باب ما جاء في كراهية أن تنزل الحمر على الخيل. لما كان الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى يعني مراكب توصل المقاتلين يقاتلون عليها، كان لابد من المحافظة على جودة هذه الدواب. لما كان الجهاد يحتاج إلى دواب يقاتل عليها المجاهدون، كان لابد من إيش؟ تمرينها. ومر معنا المسابقة في الخيل المضمرة وغير المضمرة، والاحتفاظ بالخيل وأجر لهذا، وإن حتى بولها وروثها وما أكلت ما كله في ميزان صاحبه وشرابها. فالمحافظة عليها حتى في يعني منع حدوث تهجين غير مرغوب في نوعيات النسب والسلالة. قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا إسماعيل إبراهيم، حدثنا أبو جهض موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس. وأن لا ننزي حمارا على فرس. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن صحيح. طيب، إلى آخر كلامي رحمه الله. الحديث طبعا رواه أبو داود والنسائي وأحمد. يرويه الآن موسى بن سالم أبو جهض مولى آل العباس صدوق، وعبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي ثقة من الرابعة، ويرويه عن ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، يعني مؤتمرا بأوامر الله منتهيا عن النواهي، مأمورا أن يبلغ أمته. ولذلك قوله كان عبدا مأمورا يعني عبوديته كاملة، يأتمر بأوامر الله، هذا معناه. وكذلك يعني يحمل معنى التواضع أيضا، لأنه غير مستبد. ما اختصنا الآن، من الذي يتكلم؟ طبعا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس من آل البيت. آل البيت جرى فيهم كلام وغلى فيهم الغالون، وقال بعضهم إن آل البيت وعلي يعرفون أسرار ما يعرفها الناس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصهم بمعلومات من دون الأمة كلها، وأن عندهم أسرار ما هي عند غيرهم. فأراد ابن عباس أن يكشف هذا ويبين الحقيقة في ما هي، فقال: ما اختصنا دون الناس بشيء. إذا اللي يقول الآن يعني مثل رافض وغيرهم إنه آل البيت عندهم وعندهم عندهم أسرار، وفي أشياء عند علي ما هي عند الأمة وعلى كذا، وأن هذه وآل بن عباس وآل البيت مثلا عندهم خزائن علوم ما هي مفاتيحها أصلا، ما أحد عنده مفاتيحها أصلا ولا عنده إلا من الأئمة الاثنى عشر، وإلا طبعا كله من أجل إيش؟ ما هو أنت لما تقول إنه هذاك عنده علم هو عند الناس ومفتاحه، وهو ذا خزانة ومفتاحها مفتاحها عند الأئمة 12، وإنه قال أبو عبد الله الباقر، والأخير تجيب الباطل وتنسبه وما حد يعترض، لأنه هذا من المخفي، هذا من الأسرار، إيش در الناس در. هذه خطة خبيثة لأجل الإلحاق والإضافة، ويعني نسبة أشياء إلى الدين ما هي من الدين، بحجة إنه هذه من الأسرار اللي كانت عند اللي ما حد يعرفها إلا هم. فيقول ابن عباس رضي الله عنه: ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، استيعاب أعضاء الوضوء، إكمال الوضوء، الماء أن يكون كافيا. إيش الفرق بينهم وبين غيرهم؟ بعضهم فهم أنه أمرنا أن نسبغ الوضوء يعني أنه إسباغ الوضوء بالنسبة لباقي الناس مستحب، بس نحن يجب علينا. ولا أنت يعني ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث، أمرنا أن نسبغ الوضوء. طيب زي واحد يقول طيب وين ما هو إسباغ الوضوء فضله منتشر، ما خص إيش علاقة اختصاص آل وين اختصاص آل البيت في الموضوع؟ أيوه. فقال بعض العلماء إنه إذا كان مستحبا عند الآخرين فهو عليهم واجب، هكذا فهم. الثاني قال وأن لا نأكل الصدقة، وهذا صحيح إنه فعلا مختصين إنه ما آل البيت ما يأكلون الصدقات لأن أوساخ الناس، لأن الواحد يغسل نفسه بالصدقة فما يليق بآل البيت يأكلون أوساخ الناس، إلا هم مصرف خاص من الشيء ويعني فيه مراعاة لقدرهم ومكانتهم. أما فقراء العاديين يأخذوا استحق يأخذ. ولذلك لما رأى في يد الحسن التمرة من تمر الصدقة قال كخ كخ، علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فنزعها من يده مع أنه حفيد صغير. طيب قال وأن لا ننزي حمارا على فرس، أن لا ننزي حمارا على فرس. ليش؟ قالوا في قطع النسل، قطع نسل الفرس. اثنين استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأنه إذا نزل حمار على الفرس وحملت الفرس من الحمار إيش راح يطلع المولود؟ بغل. بغل بين الحمار والفرس، البغل ما يصلح للكر والفر، ما يصلح للكر والفر، ولذلك البغل ما له سهم في الغنيمة ولا تجوز المسابقة. المسابقة الآن يعني على الخف والحافر. طيب إذن يقول لهم امتنعوا عن إنزاء الحمار على الفرس لأنه راح الهجين ما لن يكون لا ملائما للقتال و يعني ممكن الفرس ما عاد تنجب. فالشاهد أمر بإيقاف هذه القضية. يقول الطحاوي طبعا الآن الإشكال في إيش؟ إنزاء الحمر على الخيل، الناس يحتاجون البغال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، كيف هذا؟ قال الطحاوي حديث علي الذي أشار إليه الترمذي ما لفظه ذهب قوم إلى هذا فكرهوا إنزاء الحمر على الخيل وحرموا ذلك ومنعوا منه واعتدوا بهذه الآثار، وخالفهم آخرون ولم يروا من ذلك بأسا، وكان من الحجة لهم في هذا أن ذلك لو كان مكروها لكان ركوب البغال مكروها، لأنه لولا رغبة الناس في البغال وركوبهم إياها لما أنزيت الحمر على الخيل. ألا ترى أنه لما نهى عن الإخصاء بنى آدم أنه لما نهى عن إخصاء بني آدم كره بذلك اتخاذ الصفيان، لأن في اتخاذهم ما يحمل من تحضيضهم على إخصائهم، لأن الناس إذا تحاموا اتخاذهم لم يرغب أهل الفسق في إخصائهم. ثم ذكر بسنده عن علاء بن عيسى الذهبي أنه قال أتي عمر بن عبد العزيز خصي فكره أن يبتاعه وقال ما كنت لأعين على الإخصاء، فكل شيء في ترك كسبه ترك لبعض أهل المعاصي لمعصيتهم فلا ينبغي كسبه. فلما أجمع على إباحة اتخاذ البغال وركوبها دل ذلك على أن النهي الذي في الآثار لم يرد به التحريم اللي هو هذا. طيب وفي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بالنهي دليل على إباحته لغيرهم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في ارتباط الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر، وسئل عن ارتباط الحمير فلم يجعل في ارتباطها شيئا، والبغال التي هي خلاف الخيل مثلها. فهو بين فضل اتخاذ الخيل، ولا شك أن البغال ليست من هذا. طيب، يقول السؤال من الأخت من مصر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة توفاها الله كانت تملك ذهبا لا تؤدي زكاته، وتريد أخرى بناتها، وتريد إحدى بناتها أن تبيع نصيبا من ميراث كله، وتدفع المال نيابة عن أمها لتنجو، وأمها من العذاب، فهل ينفع الميت ذلك العمل من بنتها؟ ننظر أولا في ماذا كانت تعتقد الأم. هل كانت الأم تعتقد بزكاة الذهب؟ فإذا كانت الأم تعتقد بزكاة الذهب وما أخرجته، فعلى ورثتها أن يخرجوا زكاة الذهب عن أمهم الميتة، لأنه دين لله تعالى، ودين الله أحق بالقضاء. وأما إذا كانت الأم قد أفتيت لأنه لا زكاة في الحلي لأنه مستعمل، طبعا هذا كلام الجمهور، يعني ما هي هذا، ما هو قول شاذ، هذا قول قوي، لكن ما هو الراجح؟ ما هو الأرجح؟ أن الزكاة في الحلي واجبة، لحديث أتؤدين زكاة هذا؟ قالها لامرأة في يدها أو يد ابنتها سوارين من ذهب، قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بما سوارين من نار؟ فإذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي، فالراجح وجوب الزكاة في الحلي، لكن القول الآخر قول منتشر ومشهور، قول الجمهور. فممكن تكون هي استفتت الأم يعني، فأفتيت أنه ما في زكاة، فما طلعت لأنه فهمت أنه ما عليها زكاة. فإذا هذا هو التفصيل. نقول إذا كانت الأم توقن أو استفتت أو أفتيت أو تعرف أنه يجب عليها وما أخرجت، فهم يخرجون عنها. وإذا كان الأم تعتقد بعدم الوجوب واستفتت وأفتيت بعدم الوجوب، فلا شيء عليهم، وهم بعد إذا قسموا الذهب وبلغ نصاب عند كل واحدة أو عند كل وارث يزكي نصيبه إذا حال عليه الحول. طيب، يقول أخونا عبد الله من الإمارات: أنا شاب ملتزم وأحضر دروس العلم وأقرأ القرآن لكي أحس، لكن أحس بي يعني ذكر داء أو مرضا أو آفة، ويمكن أن ينتج هذا عن أحيانا شيء من الإفراط في التربية، الإفراط في التربية أو في الفقدان أحيانا أيضا. يعني مثلا لو قالت واحد: أنا الآن عندي مشكلة عاطفية، إيش هذا؟ نقول قد يكون سببها أنه أنت افتقدت العاطفة يعني من أهلك فيما سبق، أو يكون لا، أنهم زودوا الدلال والميوعة أو يعني الترف في حياتك، وأغدقوا عليك من الأشياء ما جعلك يعني ما تتربى على شيء من الجلد والقوة والصبر والتحمل المطلوبة في الرجال، فطلع الواحد ضعيف مثلا، يمكن أحيانا عاطفي، ما يتحمل كلمة، ما يتحمل نقد، ما يتحمل مسؤولية، ما يتحمل. فهذه مشكلة تربوية تخرج يعني. وقد تكون لا، بسبب مثلا الله سبحانه وتعالى يجعل في بعض الناس رقة زائدة، واحد بعض الناس عندهم طبع رقة زائدة نفسيا كذا يعني من الله عز وجل خلقة، يعني رقة زائدة، فيبغى يعالجها بإيش؟ بشيء من الجلد القوة. إيش يعني تمعددوا وخشوشنوا وثبوا على الخيل وثبا؟ يعني يكون الخيل تجري وأنت تجري وهي تجري وتركب عليها وهي تتحرك، مو هي واقفة، ولا تنزله يعني. لا، فهذه يعني سبوا على الخيل وثبن وتمعددوا، انتسبوا لمعد بن عدنان في الرجولة وأوصاف كمال الرجال، وخشوشنوا، وأحيانا يمشي حافيا وأحيانا خشوشنوا فإن النعم لا تدوم، لازم كامل البطانيات والمخدات والفرش والشراش، لا ممكن مرة يعود نفسه ينام على حصير على سجاد على، يعني من باب أنه النعم لا تدوم، فالواحد ما يرفه نفسه إلى يعني غاية الترفيه. أما بالنسبة لقضية المشاعر والأحاسيس فالإنسان يهذب نفسه، فإذا شاف نفسه عاطفي جدا يعني يوطن نفسه أنه يعني لو سمع كلام يتحمل، يصير عنده جلد، يخالط بعض الناس اللي عندهم مثلا شيء من القوة والصلابة مثلا، حتى يعتدل تعتدل شخصيته. وكذلك الزواج قد يفيده وينفعه لتعديل وتصحيح مثل هذه النوازع النفسية. إيش؟ يعني هذا باب آخر، هذاك باب أجر، بس أنا تعديل مثل هذه الصدقة، الصدقة يعني الصدقة باب أجر آخر، هذا موضوعه في العواطف والمشاعر. اي ممكن يعني من باب المداواة يعني داووا مرضاكم بالصدقة إذا وصلت إلى أنها حالة مرضية ممكن. يقول الأخت التي سألت أمس أيضا من الإمارات عن حضانة طفلتها وتريد إخفاء خبر الزواج، تقول طيب أنا لي الحق شرعا أن تكون ابنتي في حضانتي حتى سن 7 سنين، فهل يجوز إخفاء خبر الزواج إلى هذا السن؟ الجواب لا، لأن حق الحضانة إلى 7 سنين ما لم تنكحي، فإذا نكحتي وبنتك أقل من 7 تنتقل الحضانة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للمرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به وهو صغير، يعني ولو كان ما بلغ 7، ولو كانت البنت ما بلغت 7، إذا انشغلت المرأة بزوج جديد تنتقل الحضانة حتى لو كان أقل من 7. وأحيانا القانون يوافق الشرع، يعني أحيانا اللي سن القوانين بعضهم يعني يأخذ ببعض الشريعة، فممكن يوافق القانون الشرع في مسائل. يقول طيب السائل من مصر ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم عزاء الجاهلية في حديث أبي بن كعب من تعزى بعزاء الجاهلية فأعبوه بهني أبيه ولا تكنوا؟ الهن هو العورة، عورة الرجل في اللغة العربية يقال هن، الهاء والنون. فمن تعز بعزاء الجاهلية يعني رفع لواء الجاهلية أو نادى بنداء الجاهلية أو قال يعني بعصبية الجاهلية يا لثارات كذا كذا، يعني يقصد الآن هو إحداث العصبية بين المسلمين، شق العصبية، الرجوع إلى دعاوى الجاهلية، الرجوع إلى ما كان عليه الأمر في الجاهلية، لفخر بأحساب الجاهلية إلى آخره. فيقول اللي يسوي كذا فيقال له بالفم المليان وبالكلمة اللي أصلا قبيحة جدا بس في الموضع هذا يستاهل، عض هن أبيك. ليش؟ لأن الذي يريد يعني معناها أنه خطيرة جدا قضية عزاء الجاهلية ودعوة الجاهلية وعصبية الجاهلية وتفريق المسلمين وإثارة النعرات، النعرات هذه التي تفرق الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار ما رضي، لأنه صارت اقتتال مع أنه أصلا شعار إسلامي، لأنه صار استعملت استعمالا خاطئا، فكيف إذا صارت يا لفلان ويا لثارات فلان، كل واحد يصير يتنادوا من جهة، كل واحد يريدون إحياء عصبية، إحياء الجاهلية والرجوع إلى فخرها وعبيتها وتكبرها وعصبيتها وتفرقها واقتتالها وبغي بعضهم على بعض. اللي يبغى يرجعنا لهذا لا، يقال له خذ. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. هل يصح أن تكون هذا في هذا الحديث أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا قد تحارب معه الملائكة الموجودة أصلا في بلاد الشام؟ طيب الشام، الشام هي المنطقة التي يعني بين الجزيرة في أرض العراق إلى سيناء، ومن يعني شمال الجزيرة العربية يعني تبوك داخل فيها إلى البحر المتوسط. هذه منطقة التي تشمل اليوم جزء من العراق مع سوريا والأردن ولبنان وفلسطين وسيناء وجزء من وجبل الطور من وجزء من مصر الموجودة الآن، يعني هذه المنطقة الشام الله عز وجل جعل فيها بركة خاصة، وبالذات المسجد الأقصى وما حوله بلاد الشام. فقال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام، عليها على الشام، طوبى للشام، الشام أرض المحشر والمنشر، الطائفة المنصورة. قال مين قالهم بالشام، يعني أنهم يكونون في وقت من الأوقات يعني بالشام، وبالذات لما يكون نزول المهدي، نزول المسيح عيسى مريم ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ويكون المهدي معه ويكون المسلمين، وقال عقر دار المؤمنين بالشام. فأحاديث فضائل الشام كثيرة جمع بعض العلماء في مصنفات، و منها الكتاب الذي حققه الشيخ الألباني في فضائل بلاد الشام. فالشاهد يعني أن هذه بقعة تلي الحجاز في البركة، يعني لو قلت البقاع اللي في البقاع اللي في العالم الشريعة حطت فيه أفضليات الله عز وجل، مثل ما فضل بعض الأزمان على بعض فضل بعض الأماكن على بعض، يعني مثل ما فضل ليلة 27 ورمضان وفضل تعالى مثلا يوم عرفة ويوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وفضل يوم عاشوراء، الله عز وجل فضل أيام على أيام وجعل الأشهر الحرم مثلا أو غير الأشهر الأخرى، جعل شهر محرم له ميزة على غيره. فالله يصطفي من الزمان ما يشاء ويفضله ويجعل له فضائل وأجر معين، إذا صام، إذا كذا، إذا حج، أفعال معينة، قيام ليل، ليلة القدر، قيام ليلة القدر، كذلك جعل أفضلية في أماكن معينة. فأفضل مكان بين المسجدين، أفضل مكان في العالم بين مكة والمدينة، الإيمان يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، فهناك في أرض الحجاز رقم واحد. اثنين الشام، فإنه مذكور فيها من الأحاديث الكثيرة في فضلها وأهلها والإقامة فيها والإيمان. طيب ثلاثة اليمن، قال الله بارك لنا في يمننا، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، إن نفس الرحمن آتية من اليمن، يعني الأمداد. لذلك في الفتوحات الإسلامية، في الفتوحات في الشام والعراق، ما نفع المسلمين بعد الله مثل الأمداد اللي كانت تجي من اليمن تباعا إلى الشام والعراق في الفتوحات. هذول أصلا هم اللي هم عماد جيش المسلمين، بالإضافة إلى أهل المدينة، المسلمين اللي خرجوا من المدينة اللي ولاهم عمر وأرسلهم، لكن كثير من اللي جاءوا من اليمن هؤلاء كانوا هم عماد. طبعا لا يعني أن هذه البلاد كل واحد فيها طيب، لا، فيها من الأنجاس والأرجاس من العباد كثير، والكفر كفار مرتدون، وفيها ويمكن يصير فيها من الشرك والوثنية ومظاهر عبادة من غير الله والقبور والأولياء والأضرحة والبدع تنتشر حتى في الحجاز، حتى في اليمن. لكن هذه المناطق لو جيت تقول والله حنا مثلا أن هنا مثلا هذا مكان نحن في الشرق، هل أفضل ولا الشام؟ طبعا عند الله الشام أفضل بلا شك. طيب العراق أفضل ولا الشام أفضل؟ طيب اليمن أفضل ولا مثلا الهند؟ اليمن أفضل، وهكذا. ففي فضائل لبعض الأماكن، مثلا بعض البلدان فتوح فتحها في فضل، مثل القسطنطينية لما قال أول جيش يغزون القسطنطينية مغفور لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما حديث تفتح فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش فهو ضعيف، لكن أول جيش يغزون القسطنطينية مغفور لهم. مثلا الهند، غزو الهند أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عصابة من أمته يغزون الهند وأثنى عليهم، ذكر فضلهم. طيب هذا كان يعني فتح، يعني اللي يغزو القسطنطينية اللي يغزو الهند كذا. مثلا مصر قال ذكر فيها إنكم يعني تفتحون بلدانا، وذكر منها فتح مصر وقال فاستوصوا بأهلها خيرا. فإذا ذكر فضائل، أشار إلى أشياء في البلاد وأشار إلى أشياء في أماكن. ولا يلزم من فضل المكان أنه واحد يروح مثلا يشد الرحال إليه، ما يجوز. ولذلك أنكر بعض الصحابة، أحد الصحابة على أخيه يعني في الإسلام أنه شد الرحال للعبادة لجبل الطور، يعني هذا فهم مثلا من القرآن أن جبل الطور مبارك والشاطئ الوادي في البقعة المباركة المبارك، أن هذه فيها يعني فضل، فراح شد الرحال للعبادة في الطور. فقال يعني لو أدركتك قبل أن تخرج ما تركتك تخرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. يعني ما يجوز تسافر إلى بقعة بقصد العبادة عندها إلا ثلاثة هذه، وليس ما يجوز تسافر أصلا. طيب الواحد يطلب العلم، طيب يوصل للرحم، طيب يروح يدور رزق، فلا سافر، سيروا في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ما في شيء السفر لطلب الرزق، لكنك تسافر لبقعة لتعبد الله فيها ما يجوز إلا المساجد الثلاثة بس، ولا جبل الطور ولا غيره. يقول طيب الملائكة، نقول إذا كان قتالا شرعيا نعم الملائكة يمكن أن تقاتل معهم وأن يمدهم الله بهم. أما إذا كان قتال غير شرعي، لو كان في الشام ولا في الحجاز ولا في اليمن، فإن الله يغضب على هؤلاء الذين يقاتلون قتال غير شرعي. يقول ما حكم تفجيرات ذهب الليلة الماضية التي راح فيها ضحايا مسلمون ونصارى؟ أي تفجير فيه إزهاق روح مسلم فيا ويل الذي فعله، لأن إزهاق روح مسلم واحد أعظم عند الله من هدم الكعبة. فيجي بعض الناس يقولي هذول فيهم يمكن فيهم يهود يمكن فيهم نصارى خليهم فجر. طيب والمسلمين؟ فيقول إيه المسلمين يعني خلاص هو على نية يروح شهيد معهم، سبحان الله. وهل نحن كذا يعني أمرنا أن نرسل يعني كذا نقتل بالجملة وعين يقول خلاص هذول نحن نقتل بالجملة، اللي يجي مع المجموعة اللي تقتل خلاص، إذا مسلم طيب إذا مسلم يروح الجنة وأنت وين تروح؟ يعني هو هذا المصيبة، يعني أنت الذي قتلته وين تروح؟ فبعض الناس كذا يقتل بالجملة، هذه من المصائب اللي هو عدم التحرز في الدماء، ما في احتياط في الدماء، فيقول خلاص فجر في مكان عام في مسلمين وكفار، المسلمين يروح الجنة والكفار يروح النار. طب وأنت فين تروح؟ اللي أنت فجرت وين تروح؟ وأنت القاتل؟ ولذلك لا يجوز إحداث التفجيرات في هذه الأماكن العامة التي يذهب فيها هؤلاء المسلمون. وكذلك الكفار لازم ننظر، هل هؤلاء الكفار محاربون؟ فإن قال والله بعضهم محاربون وبعضهم مسالمون، طب كيف تقتل المسالم الكافر المسالم بأي حق؟ هل ورد في الشريعة قتل الكافر لأنه كافر بس؟ جواب لا، ورد قتال المحاربين، قاتلوا الذين يقاتلونكم. فإذا هؤلاء الذين يصدون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون، يصدون عن سبيل الله، هؤلاء يقاتلون. فمش أي كافر، طب لو مستأمن، لو ذمي، لو معاهد، الكفار أنواع. فلو راح مثلا قال والله هؤلاء فيهم سياح من كوريا الجنوبية، طب كوريا الجنوبية بيننا وبينهم قتال عن حرب مثلا، أخرجونا من ديارنا أو ظاهروا على إخراجنا أو، ومنهم وأين، وهل كلهم يعني ولا في مكان معين؟ إذا المسألة استحلال الدماء بهذه السرعة السهولة بسرعة فجر مكان عام، فيمكن يروح مسلمين ويمكن يروح كفار محاربين كفار غير محاربين، طيب ما يجوز، هذا ظلم، بغي بغي. تحس أحيانا بعض العمليات أشياء كأنها انتقامات شخصية، خلاص قتلوا منا قتلنا منهم سووا كذا ردينا عليهم ردوا علينا ردينا على، ويروح في أبرياء في الوسط، وهذا لا يجوز. قضية الدماء في الإسلام شديدة جدا، يعني دم مسلم واحد إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها، مثل ما قال ابن عمر من ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل المسلم، إراقة دم المسلم الورطة التي لا مخرج، إذا واحد وقع فيها ما يستطيع أن يخرج، خلاص هذه الورطة لا مخرج منها. وبعدين يقتل المؤمن متعمدا جزاؤه جهنم غضب الله عليه ولعنه، يعني كل الوعيد هذا، فأين تذهبون؟ يعني ما يجو هذا فإن قال قائل طب هذه مكان نادي ليلي في خمر وفي زنا وفي، فنقول والله إذا أنت شفت أنه في أنه في الإسلام حد الزاني وشارب الخمر والرقص والراقصة القتل اقتله، لكن أين تجد هذا في كتاب الله أنه حد الحد الراقصة القتل، أو حد المغني القتل، أو حد كذا؟ فإذا ما يجوز يعني هذا العمل لأجل هذا، لكن واحد مثلا محارب يقتل، الجاسوس الكافر يقتل، ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، فيه كيف هناك من يقتل، مو يعني لا قتال، لا قتال في الإسلام أبدا، لا، في الإسلام قتال وفي جهاد وفي إراقة دماء وفي فتح بلدان وفي إقامة حدود، في إراقة دماء في القصاص، وفي في قتل المرتد، المرتد يقتل، إيه في قتل، لكن ما هو قتل عشوائي. وبعدين في أشياء مثلا يبغى لها استتابة، يعني المرتد مثلا كذا على طول يعني نروح نقتل أي ما، طيب مو وين الاستتابة؟ مو لازم يجيبوا الحاكم ويستتيبوا أو القاضي ويستتيبه، يحبسه ثلاثا يستتيبه، يمكن يرجع يمكن يتوب يعيش بعدين يكفر عما سلف، مو كذا رحنا قتلناه فوتنا عليه، لو كان يبغى يتوب الآن يعني فوتنا عليه فرصة انه يتوب وفرصة انه يصحح. ولذلك فنقول الذي يقول ما في قتل في الإسلام أبدا هذا الضال جاهل، والذي يقول القتل في الإسلام عشوائي كذا تجيب مثلا متفجرات في مكان عام تفجرها مكان عام، إيش هذا؟ هذه جريمة، فيقتل مسلم وحتى لو ما قتل، لو قال والله الحمد لله اللي قتلوا كفار بس في 70 جريح مسلم، طيب وهذول جرح المسلمين يعني جرحهم جائز؟ يعني أن تسيل دماؤهم معليش ما مهدورة كذا، مو أول ما يقتص يوم القيامة في الدماء كما جاء في الحديث الصحيح، أول ما يقتص يوم القيامة في الدماء. فإذا ما يجوز جرح المسلم، لو قال أنا جرح بس انجرحوا، نقول بس انجرحوا يعني سالت دماؤهم، يعني فيها خصومة يوم القيامة في الدماء، بعدين قد يصير لعاهة وقد يتعطل عن طلب الرزق وقد يتكبد خسائر في علاج، يعني أنا هذا ما راح يدخل المستشفى ويتعالج وقد يخسر، إيش هذه الخسائر؟ من وين يعني؟ من يتحملها ومن المتسبب فيها؟ فإذا هذه التفجيرات العامة في الأماكن العامة التي فيها مسلمون وكفار، وكفار محاربون وكفار غير محاربين، لا تجوز، حرام لا تجوز. الجهاد في الإسلام محدد، تروح تقاتل المقاتلين المحاربين الذين يصدون عن سبيل الله، الذين أخرجونا من ديارنا، ظاهروا على إخراجنا، هؤلاء هدفنا هؤلاء. أما العشوائي وقتل المسلم أو فيهم مسلمين حرام. يقول سائل من إيرلندا: أتمنى أننا نحن في الخارج لدينا امتحانات ونريد الدعاء لنا، فطبعا نقول أول شيء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وندعو لكم بالتوفيق، ونسأل الله لنا ولكم السداد والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. لكن نذكركم بأنكم أنتم أصحاب الشأن وأنتم المضطرون، ودعاء المضطر ليس كدعاء غير المضطر، فدعاؤكم لأنفسكم أقرب وأولى. يقول: هل من شروط قيام الليل المواظبة؟ الجواب: لا، ليس من الشروط، بمعنى أنه لو ما واظب يحبط العمل، لا، لكن السنة، كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا داوم عليه. لدي أصدقاء كثر من النصارى وأنا أعرفهم بسبب الدراسة، هل سأحاسب لأني لم أدعهم إلى الإسلام؟ إذا استطعت وما دعوت فهذه مؤاخذة، بلغوا عني ولو آية، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل للعالمين، وأنت لا يحملك الخجل أو الاستحياء على ترك الدعوة، وحتى لو ما استطعت تتكلم أعطيه شريطا، أعطيه كتابا، أعطيه ورقة مطبوعة من الإنترنت من موقع إسلامي مثلا. يقول سائل من المغرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد ذكر الدليل على صفة النزول لله عز وجل. طيب هذا كثير: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وروايات النزول كثيرة. طيب ما رأيكم من القرآن؟ أدلة. ايش هذاك؟ هذه أدلة علو الله على خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب، دليل على أن الله في العلو، ولذلك يصعد إليه الكلم الطيب. وجاء هذه المجيء، وجاء ربك على المجيء، يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الإتيان، هذه صفة الإتيان، صفة المجيء، الأخقال والاستواء. فالسؤال يقول: الرحمن العرش استوى. طيب العلو، كثيرة أدلة العلو، علو الله على خلقه: يخافون ربهم من فوقهم، سبحان ربي سبح اسم ربك الأعلى. حتى فرعون سبحان الله، فرعون يعرف يعني في عقيدته ما لا يعرفه بعض المنحرفين في الأسماء والصفات، لأنه لما ذهب يبحث عن الله قال: يا قارون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني حتى فرعون لما راح يدور يبحث عن ما راح يقول احفر لي نفقا في الارض اشوف وين, او خلينا نروح يمين ويروح شمال في الارض ندور, قال ابني لي صرحا لعلي ابلغ. يعني حتى فرعون هو بفطرته هو يعرف في قرارة نفسه ان الله موجود, وجحدوا بها واستيقظ انفسهم. وين واين الله حتى عند فرعون؟ اين الله لما راح يبحث يقول يا فرعون يا همان ابني صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات, وهذول ما يعرفون معرفه فرعون. يقول له اين الله؟ يقول كل مكان. فين يعني كل مكان؟ يعني وين؟ في البيت, في بيتك, في جيبك, وين؟ في السماء. فأأمنتم من في السماء؟ إذن هو في السماء, يعني على السماء, فوق السماء, السماء العلو. فإذن الله سبحانه وتعالى قد على عرشه وارتفع واستوى, وأنه فوق الخلق عز وجل. هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا كان عليها الحيض؟ طبعا بديهة ما يجوز, هذا معروف بالبديهة, بالمعروف بالفطرة, ومعروف يعني من الأساسيات في الأحكام الشرعية. يعني ما مثل هذا ما يخفى على المسلم. يسألونك عن المحيض يقول هو أذى, فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن, فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن ما يجوز وطء الزوجة في الحيض, هذه من الكبائر, لا يجوز, حرام. ما كفارته؟ التوبة والصدقة بدينار أو نصف دينار, مخير في ذلك. والدينار 4 غرامات وربع من الذهب. ما هي شروط الرقية الشرعية؟ أولا أن يعتقد أن الله عز وجل هو الذي يؤثر وليس الراقي, هذا الراقي مجرد سبب. 2 أن تكون الرقية بالقرآن وما والأدعية الصحيحة, مثلا صحيحة في المعنى أو صحيحة ثابتة, المهم أن تكون الرقية بالأذكار الشرعية والآيات التي أنزل الله تعالى. 3 أن لا يخالطها شرك ولا يخالطها بدعة, و الرقية تبذل ويجوز طلب الأجرة عليها أو الجعل عليها من قبل الراقي, ولا يجوز أن يكون فيها طلاسم ولا مجهولات, لأن بعض الناس يجعل رموز غريبة وأشياء لا تكاد تقرأ, طلاسم أو بلغة غير مفهومة, فلا يجوز الرقية بها, قد تكون شركا, قد تكون من عمل الشيطان. ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ إقامة الحجة على الناس لكي يعرف الإنسان نفسه, من آمن ومن كفر. من هو أول من يقضى به بين عباده يوم القيامة؟ ما هو؟ إيش هذا؟ الدم بالنسبة لحقوق العباد, والصلاة بالنسبة لحقوق الله عز وجل. الأخ يقول من أمريكا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردت أن أشرح سمات درسكم في التفسير, فقلت إن شرح القرآن بالقرآن ثم بالحديث بعد تحقيق إنسان ومتن ثم بآراء الصحابة ومقارنة هذا بما أورده المفسرون السابقون المعاصرون وضرب أمثلة من واقع المعاصر. طبعا هذا يعني هذا ما نسعى إليه أو هذا ما نرجوه, لكن ليس يعني ليس بهذا المستوى. فالقرآن تفسير الحقيقة له فرسانه وله علماؤه، ونحن نحاول أن نجمع معاني الآيات من التفاسير، فإن كانت يعني في الكلمة لها شرح القرآن بالقرآن، أو من السنة شرح القرآن بالسنة، فيقدم لا شك التفسير بالقرآن تفسير بالسنة، التفسير بأقوال الصحابة ومن بعدهم. ضرب أمثلة من الواقع المعاصر مهم أيضا. يقول أخت تقتنع بفرضية النقاب ولله الحمد، لكن أباها يمنع في ذلك جدا بشدة والضرب، هل يجوز أن ترتدي وقت ما يكون معها ليس معها مسافر؟ الجواب طبعا يجب عليها أن ترتدي. إذا كان يكرهها بالضرب على خلع النقاب فالإثم عليه، وهي معذورة إذا ما استطاعت، إذا ما استطاعت، إذا استطاعت تحافظ عليه، ما استطاعت فليست آثمة وتحافظ على ما يمكن المحافظة عليها من الحجاب. فقد تستطيع أن تغطي ربع الوجه، نصف الوجه، تبقي العينين مكشوفتين مثلا، وقد تستطيع أن تغطيه كله أو تبقي عينا لترى الطريق. طيب أيضا هذا أخونا من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في قضية أعمال القلوب نحن الآن نعمل فيها، فنقول أعانكم الله ونسأل الله لنا ولكم السداد، ونسأل الله أن يوفق الإخوان جميعا الحاضرين في المسجد وفي على هذه الشبكة الذين يحضرون الدروس، ونسأل الله أن يثيب الجميع وأن يسددنا بتسديده ويوفقنا بتوفيقه، وأن يرزقنا الإخلاص والاستقامة، وأن يجعلنا في جنات النعيم، وصلى الله على نبينا محمد.